شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالس شمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، المجالس التي نتدارس فيها طرفا من شمائله، أخلاقه وهيئته وصفاته وأحواله وسيرته، أقواله وأفعاله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة ليلة الجمعة التي استحب لنا الإكثار فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلعل مجلسنا هذا أن يكون مليئا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، فنحوز بذلك أجرا وشرفا وفخرا، بل نحوز بذلك حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل لكم في ساعة تخفق فيها القلوب حبا وتنبغ شوقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل أفسحنا لمشاعرنا في زحمة الحياة مساحة واسعة لأشرف حب وأعظمه وأطهره وأنقاه، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهلموا أيها المحبون لمجلس من مجالس الشمائل النبوية التي نستعرض فيها شأنه من هيئته ومظهره ولباسه عليه الصلاة والسلام، وطعامه وشرابه وسائر خواصه وأقواله وأفعاله. نحن بذلك نستعرض شيئا يجلب لنا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يذكر الحبيب في مجالس الشمائل النبوية، تذكر أوصافه، تذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام، تذكر أقواله وأفعاله، يذكر هيئته ولباسه وطعامه وشرابه، يذكر فيها طرف يقرب إليك منظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لك أنك تراه. فهلموا إلى مجلس بساعة ترتوي فيه القلوب حبا بعد جفافها، وتترطب أيضا بعد قحطها من منابع السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هلموا إلى صروح الإيمان في قلوبنا، نبنيها لبنة اللبنة، فإن الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنات يرص بعضها فوق بعض، وعرى الإيمان يأخذ بعضها بزمام بعض حتى تنتظم في قلب كل مسلم ومسلمة صرحا كبيرا وبناء شامخا يحرص المسلم والمسلمة دوما على الوصول إليه وتحقيقه في القلوب. إن صروح الإيمان التي تتهاوى في قلوب بعض المسلمين وتضعف أمام تيارات الإلحاد والزعزعة والشك والريب تارة في قلوب المؤمنين، هي بأمس الحاجة إلى أن تجد من العناية والتشييد والتأييد والدعم ما يحتاج إليه كل مسلم أن يغرز في قلبه ركائز الإيمان. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروة وثقى من عرى الإيمان في قلب كل مسلم ومسلمة، ودراسة شمائله تروي هذه الركيزة وتدعمها وتؤسس بنيانها في قلوب المسلمين. ما أحرانا بقول القائل وقد قال منشدا يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن شوقه وحنين قلبه وفؤاده إلى أن يرتوي حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قاتلت في بدر صناديدا من الكفار، ولا هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار. نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، ولا كنت أبا بكر وقد صدقك، ولا كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد صدقك، ولا كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، ولا حطمت أصناما، ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، ولا قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة. إن قلوب المسلمين وهي تحمل في دواخلها الحب الصادق لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تحمل معاني عظيمة ومشاعر جديرة بالعناية والاهتمام. مر بنا في حديث هند بن أبي هال وقد سأله الحسن بن علي بن أبي طالب عن شيء من حلية وزينة وصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يذكر أنه بذلك يطمع في شيء يشده حبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطمع في شيء يغذي ذلك الإيمان في قلبه، فهو منهج عظيم يعتني به المسلم في قلبه تجاه هذا المبدأ الكبير والإيمان العظيم. وقف بنا الحديث في مجلسنا الجمعة الماضية عن أن تقسيم الشمائل التي تصف فيها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فمنها قسم هو يمكن الاقتداء فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام مما رغبنا فيه إلى الاتساء به والاقتداء به، وقسم آخر إنما يعنى بشيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام وشيء مما يتعلق به. فما لا يمكن الاقتداء به كأوصاف خلقته، فإن جاءه في وصفه كما مر في دروسنا السابقة في صفة شعره وطوله ولون بشرته وشعره صلى الله عليه وآله وسلم، مما ليس لأحدنا سبيل ولا حيلة إلى أن يقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن القسم الآخر والمتعلق بما يمكن الاقتداء به فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان صادرا عن عادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن أعمال طبيعته وجبلته التي ما كان يقصد فيها وجها من وجوه التعبد أو التقرب لله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر ما رغبنا وحثنا وأمرنا صلى الله عليه وسلم بفعله ثم وافق ذلك شيئا مما ينقل في شمائله وهيئته عليه الصلاة والسلام. فما لم يأمرنا به كإطالة الشعر، فإنه كان له شعر صلى الله عليه وسلم يضرب إلى منكبيه كما مر في درسنا السابق، وله أيضا في أوصاف شيء من حليته وزينته وهيئته عليه الصلاة والسلام. لكن القسم الآخر مما جاء في وصفه وقد ندبنا إلى فعله وأمرنا به، كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية وأنه عظيم الشعر وفيرها عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك أيضا مصاحبا لأمره النبوي الكريم في أكثر من رواية وحديث ولفظ نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الأمر بإعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها وإرخائها، كل ذلك جاء معضدا ومؤيدا ومساندا لما ثبت في وصفه الشريف الجميل الجليل صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كث شعر اللحية. وقد وقف بنا الحديث في الدرس المنصرم عند هذه النقطة، ثم سأل بعض الإخوة أسئلة رأيت أن أجمل الحديث عنها قبل أن نبتدأ في درس الليلة في النقاط الآتية. فيما يتعلق بلحية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان وفير الشعر كثيره، وكانت لحيته كثيفة، والصحابة كلهم على اختلاف رواياتهم في الحديث يصفون شعر لحيته صلى الله عليه وسلم بالوفرة والكثرة، مما يعني أنه لم يكن يحلقها عليه الصلاة والسلام، ولا كان أيضا يخففها جدا فيأخذ منها بحيث لا يبقى منها إلا القليل. فتعبير الصحابة بأنه كان كث اللحية يشعرك بوفرة وكثرة في شعرها، وهو الذي يتفق مع أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أكرموا، وقوله أرخوا، وقوله وفروا، وقوله أعفوا، في ألفاظ وروايات متعددة جاء فيها أمره الصريح صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وإرخائها. وها هنا لن نناقش المسألة فقهيا لنقول إن من أهل العلم من قال بحمل هذه الأوامر على الوجوب فقال بوجوب إعفاء اللحى، ومنهم من قال بأنها سنة لا ترقى إلى الوجوب، هذا ليس محل نقاشنا الآن. لكن الذي قلنا إنه يجب أن يكون محل عناية عندنا جميع المعشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لو لم يكن أمر يأمرنا فيه صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، ولم يحثنا ولا مرة ولا تكلم في ذلك الأمر ولا بلفظة، لكنه ثبت عندنا أنه من هيئته صلى الله عليه وسلم وفرة اللحى، وأنه جاء في وصفه على اختلاف الألسنة التي نقلت وصف جميل هيئته وطلعته أنه كان كثير شعر اللحية. أقول لو لم يكن إلا هذا القدر فقط في وصفه، ولو لم يصحب ذلك أمر صريح منه، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يملك المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذ نفسه بالتشبه به في أقل ما يقدر عليه التشبه به فيه، ولا يجد نفسه راغبة أبدا أن يسلك طريقا يخالف فيه هيئة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويخالف فيه شكله ومنظره، وهو قادر على أن يكون شبيها به ولو في شيء من أوصافه. إن المحب يجد في قلبه دافعا إلى أن يكون متشبها بمن يحب، فضلا عن أن يكون مطيعا لأمره ونهيه. المحب الصادق يتابع محبوبه ويسترق النظرات إليه ويحاول المحاكاة والتشبه به، ليس في المنظر والهيئة بل حتى فيما دق وجل من الأوصاف، فإنه يحاول قدر المستطاع أن يكون شبيها له في مشيته، في ضحكته، في جلسته، في أكلته، في نومته، في قعدته، في مشيته، كل ذلك هو سماء المحبين لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مر بنا أكثر من مرة مثال لكثير من مواقف الصحابة التي دفعهم فيها الحب على أن يتخذوا مواقف لا علاقة لها بأمر إيجاب والاستحباب، ما الذي جعل أنس رضي الله عنه يحب الدباء وهو طعام يؤكل، يقول حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قدم فيه دباء، فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، يلتقطها التقاطا من جنبات الصحن، يقول أنس رضي الله عنه فما زلت أحب الدباء من يومئذ. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أحبها، ولا قال له كلها، ولا جاء في فضل أكلها حديث ولا رواية، لكني أقول هي مشاعر المحب الذي رأى من حبيبه صلى الله عليه وسلم موقفا فعرف أنه يمكن أن يفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يملك نفسه أن يتأخر. بل المسألة أعظم من ذلك، إنك أن تحب طعاما أو لا تحب وتشتهيه وتتذوقه أو لا يكون، هذا غالبا يرجع إلى اختلاف الأذواق واختلاف الطباع واختلاف ما تحبه أنت وما أحبه أنا، وهذا يتفاوت فيه الناس جميعا. فأن يبلغ أنس رضي الله عنه في مرتبة حبه وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مذاق طعم في فمه موافقا لمذاق الطعم في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب والله يا إخوة. لكنك لن تتعجب إذا عرفت أنها مواقف المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل ابن عمر رضي الله عنهما عن صبغ شعره ولحيته بالصفرة باللون الأصفر، فما كان له جواب إلا أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها. كان القوم ليس لهم جواب فيما يعملونه في شؤونهم وما يطبقونه في حياتهم وما يمارسونه في كل أمورهم، ما كان لهم جواب إلا أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحملهم حبهم هذا على أن يكونوا مثله في الصغير والكبير من الأمور، في الدقيق والجليل. وهكذا كانت حياتهم كلها، إذا استيقظ أحدهم صبحا ثم انخرط في أمور حياته بكرة وعشيا وذهب وأتى وخرج ودخل وقام وقعد فإنه في كل شؤون حياته، في بيته وفي المسجد وفي السوق وفي الشارع، مع الأصدقاء ومع الجيران ومع الزوجة ومع الأولاد، هم في كل أمورهم قد وطنوا أنفسهم ألا يكون لهم قول ولا فعل ولا سمت ولا هيئة ولا هدي ولا قول ولا شيء من التصرفات إلا يحاولون فيها تنزيلها على ما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جئت لأمر كأمر اللحى فإنك لن تجد في سيرة واحد من الصحابة رضي الله عنه إطلاقا أنه كان يحرقها أو يبالغ في الأخذ منها وتقصيرها إلى الحد الذي هو أقرب إلى الحلق منها إلى الإعفاء إطلاقا. وقرأ في أوصاف الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنك تقرأ في أوصافهم أنه كان عظيم شعر اللحية، كان كثيفها، كانت ترى من خلفه من عرضها وطولها، بل حتى سمت الأنبياء عليهم السلام. فإن موسى قد قال لهارون وهو يعاتبه، فقال هارون مجيبا لأخيه موسى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فإنها سمت الأنبياء وهدي المرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما ينظر المرء المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسألة من هذه الزاوية، فلن تحتاج أن تقول له هي واجب أو سنة، هب أنها سنة وليست بواجب، أفيتنازل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم شيئا من رغبته هو وهواه وذوقه وشيء مما ألفه واعتاده أو ما كان في عرف الناس الفاسد؟ أيرضى المحب الصادق أن يقدم شيئا من ذلك على ما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هيئته، من سنته؟ لن تتفقد جوابا من محب إلا أن يكون حبه أعظم دليل على أن ما يفعله في حياته هو شاهد صدق على حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندئذ ستجد نفسك في أمر اللحية وغيرها منطلقا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم هب رعاك الله أنه قدر لك أن تجتمع به في دنياك هذه بأن رأيته في المنام في موقف يجمع بينك وبينه، أتيته فسلمت عليه أو جلست إليه أو حدثته أو حدثك، أو كانت في الآخرة إذا جمعك الله به في الجنة ووردت حوضه وجئت عنده عليه الصلاة والسلام. أفلا فكرت لحظة أن يكون لك من شأنك وسمتك وهيئتك وعنايتك بتطبيق سنته ما يشهد لك بحضرته أنك محب متبع مطيع صادق متمسك حذو القذة بالقذة في كل شؤونه وسننه وأحواله وأخباره وهيئاته عليه الصلاة والسلام؟ هي لحظة يحتاج فيها المحب أن يراجع نفسه وأن يؤكد على قلبه صدق المحبة في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة بصوت ولا عصا يتابع بها العباد ويوبخون فيها بموقفهم من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا ما زلنا نقول هي شجرة الحب في قلوب المسلمين، إذا اعتني بسقايتها وغرسها ورعايتها ستؤتي ثمارها، ولن تكون ثمار المحبة في قلوب المحبين إلا إيمانا صادقا واتباعا صادقا وتضحية صادقة واستمساكا صادقا بما يتعلق بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا أيها الأحبة في حديث هند بن أبي هالة، وهو من أشرف الأحاديث وأجمعها وأطيبها لفظا وأصدقها وصفا وأكثرها تنوعا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهند بن أبي هالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الدرس المنصرم، وهو ابن زوجته خديجة رضي الله عنها، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من الأوصاف تقدم قطعة منها في الدرس المنصرم، وها نحن نكمل ما جاء في بعد تلك الأوصاف. ابدأ من أول الحديث ليربط السابق باللاحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شفن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره المراحبة، يسوق أصحابه ويبدر ما إلى ها هنا انتهت القطعة التي ساقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أصل كتابه الشمائل، ووزع باقي مواضع الحديث على المواطن الأخرى التي سيق فيها جوانب من وصفه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك متعلقا بأمور متعددة. فجاء الإمام الألباني رحمه الله في هذا المختصر فجمع تلك القطع المتفرقة في الأبواب وساقها مساقا واحدا. نعم. قال فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال الآن الحسن يسأل خاله هند ابن أبي هالة لما انتهى من تلك الأوصاف والجمل والعبارات ووصف فيه حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينته وجمال خلقته والأوصاف المتعلقة بكل ما يتعلق بمنظره عليه الصلاة والسلام، قال له الحسن سائلا صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه ونطقه وعباراته وما الذي يتعلق بهذا الباب. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر مثل حب الغمام. طيب، هذه قطعة أخرى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، الواصف هو هند بن أبي هالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، إذن هو قريب جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان وصافا يعني يحسن الوصف، تلتقط عينه ما لا يلتقط غيره، ويحسن التعبير عن الأوصاف والأماكن التي يريد وصفها أيضا بما لا يحسن غيره، يصف الآن منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواصف، وأما الموصوف له وهو السائل فهو الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة وريحانته رضي الله عنه وسيد شباب أهل الجنة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هند يصف منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبارات التالية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة طويل السكت، لا يتغلم لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. في ثلاث عبارات وصف ما الذي يمكن أن يصف به الرجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة. هذه العبارات الثلاث تشعرك بإنسان قد ملأ الهم قلبه، وبالتالي اتصل حزنه. والمقصود بالحزن هو الشعور الذي يحمل صاحبه على أن تكون بهجته في الدنيا يسيرة وفرحته أيضا في الدنيا عابرة. فأي حزن أيها الأحبة ملأ قلب حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ أي هم كان يغشى قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي جعل الناظر إليه يراه متواصل الأحزان؟ إنه ليس إلا هم كبير عاش عليه حياته كلها صلى الله عليه وسلم. إنه هم هذا الدين، هم الرسالة والتبليغ، وإن شئت فقل الهم الذي ملأ قلبه حتى جعله متواصل الأحزان هو همي أنا وأنت وأبي وأبوك وجدي وجدك. إي والله، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما حمل هم أمته في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فجعله يبذل كل ما وسعته نفسه من وقت وجهد ومال وراحة بدن وكل ما يتعلق بشخصه، بذله عليه الصلاة والسلام من أجل أمته، من أجل ألا تلقي بأنفسها في التهلكة، من أجل أن يحجزها عن النار وعن جهنم ويقودها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولا يزال عليه الصلاة والسلام حاملا هم أمته إلى يوم القيامة، وهو يقول: أمتي أمتي. حين تكون الخلائق في موقف الفزع، وحين يقول الأنبياء وهم الأنبياء عليهم السلام: نفسي نفسي، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. الحزن الذي ملأ قلبه هو هم هذا الدين، فكان متواصل الأحزان دائم الفكرة. فمن يراه يعرف للبديهة أن فكره منشغل عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود ها هنا بمتواصل الأحزان ذلك الكئيب المصدوم بمصيبة الذي إذا أتيت إليه رأيته من شدة الصدمة يعيش في ذهول وغفلة وسهو، لا يكاد يرد لك سؤالا ولا يجيب عنك خطابا، ليس هذا المقصود. فما كان الحزن المتواصل هو شعور صدمة يعيشها صاحب المصيبة، ولذلك قال: كان متواصل الأحزان دائم الفكرة. فحزن تراه في الظاهر مع فكر منشغل في الباطن ليست له راحة، وهو الذي قلت لكم قبل قليل إنه بذل عليه الصلاة والسلام كل ما وسعته نفسه، بذل من وقته وجهده. أما الوقت وسيأتيكم الحديث عنه كيف قسم وقته يومه وليلته عليه الصلاة والسلام بين نفسه وأهله وأمته، لكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر وسعا في شيء يتعلق بهداية أمته وتبليغها دين الله عز وجل إلا بذله عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الكلام لما يقرأه المسلم في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرك في قلبه كل مشاعر الوفاء لنبي بذل من أجله وأجل أمته كل ما يملك صلى الله عليه وسلم، لنبي ارتضى لنفسه أن يعيش حياته في الدنيا دائم الفكرة متواصل الأحزان عظيم الهم من أجل أمته عليه الصلاة والسلام. فأقل منازل الوفاء للمحبين الصادقين لنبيهم صلى الله عليه وسلم هو حب صادق تمتلئ به قلوبهم، هو كثرة صلاة وسلام عليه تلتهج به ألسنتهم، هو اتباع صادق لسنته صلى الله عليه وسلم. إنك إن أردت أن تكون وفيا عبد الله، وإذا أرادت المسلمة أن تكون وفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من الوفاء، أقل ما يمكن أن يبذله المسلم والمسلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام لن يجد شيئا أقل من الانطلاق حبا وشوقا وطاعة واتباعا واستمساكا بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك متوقف على التعرف على سيرته، وعلى دراسة شمائله وعلى التعرف على أخباره وأحواله. فعدنا إلى الركيزة الأساس، أن ينطلق أحدنا منطلق صدق في تعرفه وتتبعه واقتفائه وبحثه وتفتيشه عن سنن حبيبه صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف مواضع خطاه ليتسنى له أن يضع خطوته على المواضع ذاتها، يتعرف على المواقع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأتاها والأخرى التي كان يتجنبها ويأباها لينزل نفسه تلك المنازل. كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة، طويل السكت يعني كان قليل الكلام، ولم يكن ذلك يعني أنه كان لا يكاد يجد المتحدث عنده حديثا، لكنه فسر رضي الله عنه سكوته الطويل صلى الله عليه وسلم فقال: لا يتكلم في غير حاجة. هو التطبيق العملي الذي كان يرشد فيه الأمة بقوله: أمسك عليك لسانك. ولما كان يقول لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كان عليه الصلاة والسلام في هديه الفعل قليل الكلام طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى. وفي رواية ونسخة أخرى في الشمائل كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، وهي رواية الطبراني، ومعنى يختمه بأشداقه الشدقان طرف الفم، وهو وصف يؤكد الوصف الذي مر بنا في الجلسة الماضية، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم. ضليع الفم فسر بمعنيين: أحدهما الفصاحة والبلاغة وحلو الكلام، والمعنى الآخر اتساع الفم خلقة، وكلاهما وصف جمال، أحدهما في وصف منطقه وكلامه والآخر في وصف خلقة فمه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه يشير إلى اتساع فمه صلى الله عليه وسلم. وإذا حملت على الرواية الأولى فإنه يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يكون كثير الذكر لربه ملتمسا البركة بذكر اسمه تعالى. قال رضي الله عنه: ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. جوامع الكلم الكلمات والعبارات ذات الألفاظ القليلة والمعاني الواسعة الغزيرة، وسننه صلى الله عليه وسلم القولية وأحاديثه التي رويت في كتب الجوامع والمسانيد والموطآت والسنن، وكل رواية السنن عنه صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا المعنى البديع. أوتي جوامع الكلم، اختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم بالعبارات ذات الألفاظ المعدودة، الجملة في الكلمتين والثلاث الكلمات، لكنها تحمل من المعاني ما لا منتهى له، ليقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جملة في كل جملة كلمتان ثلاثة، لكنها تحوي الدين كله. ولم يزل أهل العلم إلى اليوم يرون أن مثل حديث إنما الأعمال بالنيات تؤسس عليه الشريعة كلها بأصولها وفروعها وبكل أبوابها، فالأعمال كلها تبنى على النيات، في شرح يفيض الفقهاء في تفسيره وتأصيله والتمثيل له. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أدرك الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، في جمل وجيزة تحمل من المعاني ما لا منتهى له. ولا تزال أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العظيم، فكان الكلام على اختصار ألفاظه ييسر لمن يريد حفظه أن يحفظه، ثم يفتح الباب للمتأمل في معانيه واستنباط أحكامه والوقوف على هداياته وأوجه الإعجاز والبلاغة فيه، ما يعجز عنه أرباب اللغة منذ ذلك اليوم وإلى اليوم على جمعه وإحصائه والوقوف عنده من منتهى الطرف إلى الطرف. قال: كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. كلامه فصل واضح محدد يوصل إلى السائل مراده من الجواب، ويعطي للمجالس له عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه من الخطاب، ومع ذلك فلا فضول ولا تقصير، ليس كلامه مقصرا يحتاج إلى استفهام ولا زائد يحصل فيه التكرار والإعادة المملة التي يجد فيها السامع استكثارا واكتفاء من كلامه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان على أنحاء، منها أن يصعد المنبر فيخطب الناس، ومنها أن يجلس معهم مجلسا معتادا في المسجد ونحوه فيتحدث بحديثهم، يجيب سائلهم ويناقش متحدثهم، ومنها ما أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن فتوى فيجيب. وفي ذلك كله هو موصوف صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، باختصار العبارات، ليس الاختصار بمعنى الإخلال بالمعنى، ولا المعنى الذي يحتاج فيه السائل إلى أن يفهم وأن يعيد السؤال مرة أخرى، لكنه يعطي السائل حقه حتى يفهم عنه مراده وينصرف وقد وعى ما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن انظر معي، وصف حاله بكثرة الفكرة وطول الصمت وحسن الكلام المختصر المفيد المتأتي لكل سامع منه ما يريد منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ليس بالجافي ولا المهين، دمث ليس بالجافي ولا المهين. والمقصود بالدماثة هنا لين الخلق في سهولة، لما يقال فلان دمث الأخلاق فإنه وصف يشعر بلين الأخلاق وسهولة التعامل وقرب التناول من كل أحد، فكان لين الخلق. والمقصود بلين الخلق أنه يسهل التعامل معه من كل أحد، فالكبير والعظيم والمرأة والصغير والعبد والحر والسيد، وكل الناس على اختلاف أصنافهم يجد اللين في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، بخلاف بعضنا ربما كان قريبا من أناس دون أناس. بعضنا يكون لين الخلق مع من يعرف لكنه صلب مع من لا يعرف، فإذا جلس مع أقربائه أو أسرته أو أصدقائه أو محبيه رأيت منه الابتسامة وحلو العبارة والأخذ والعطاء واللينة والسهولة، وإذا جلس مع آخرين لا يعرفهم ولا يعرفونه لا يكاد يرد الجواب ولا يكاد يتكلم، فإذا سئل أجاب بكلمتين فيهما من الجفاف وفيهما أيضا من الشدة ما يشعر به المتكلم معه أنه لا يرغب في الاستمرار معه في الحديث فينصرف عنه ويتركه. كان عليه الصلاة والسلام يلقاه الأعرابي القادم من البادية، ويلقاه صاحبه الذي أسلم معه منذ سنوات، ويلقاه الرجل صاحب المسألة، ويلقاه المهموم صاحب الهم، والآخر المكروب بمصيبته، فالجميع يجدون عنده قدرا واسعا من الحديث معه والجلوس معه والتعامل معه، بل الأمة وهي أمة وجارية سوداء تأتي إلى المسجد فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت يقضي حاجتها، هي ما جاءت إليه إلا تريد عنده غرضا وحاجة، ولما جاءت إليه لم يقل لها إنه مشغول وقد كان مشغولا عليه الصلاة والسلام، ما قال لها تأتيني في وقت آخر، ما اعتذر عليه الصلاة والسلام، ما قال لها لست فارغا لك، لم يقل لأبي بكر اذهب وقم معها وانظر ماذا تريد، ولا طلب من عمر ولا من عبد الرحمن بن عوف ولا من أبي عبيدة ولا من أحد من الصحابة، وقد كان أي واحد منهم قادرا وكفيلا أن يؤدي لها حاجتها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لين الخلق سهلا مع الكل، فلما تأتي الأمة وهي أمة فهي في مقام التعامل عنده وأن تجد حاجتها تماما كأبي بكر صاحبه وخليله عليه الصلاة والسلام. هذا القدر من التعامل يا إخوة لا يتحمله إلا أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب الأخلاق الواسعة والصدور الفسيحة جدا، لأن الناس ليسوا سواء، وأنت ربما تجد في التعامل مع الحليم غير ما تجده مع الأحمق الغضبان، وأنت تجد أيضا مع الصغير غير الذي تجده مع الكبير، ومع الذكي الفطم غير الذي تجده مع البليد الذي يحتاج إلى كثرة عبارة وتأني معه في التعامل واستعمال متردد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الجميع كذلك، كان يجد كل متعامل معه حاجته عنده عليه الصلاة والسلام. فلما تأتيه الأمة وهي أمة ما كان يستكثر صلى الله عليه وسلم أن يرد لها حاجتها، ولا ردها ولا طلب من أحد من أصحابه أن يقوم عنه بدوره، لقد ورث الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الأمر بعده عليه الصلاة والسلام، يتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة فيكون الشأن الذي يقلقه أن يتفقد أحوال الرعية فيمر بين البيوت ليجد امرأة فقيرة وأخرى محتاجة، وثالثة عمياء في طرف المدينة يأتي إليها كل مساء فينظف بيتها ويطبخ طعامها وينصرف رضي الله عنه. وعمر قد شده الموقف وظل يتابع، فلما خرج أبو بكر من الدار دخل على المرأة العمياء فسألها: ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ ولم تعرف أنه أبو بكر، ولا تدري أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أدري والله، هذا يتعاهد يأتيني بين كل ليلة وليلة فينظف داري ويطبخ طعامي ويغسل لباسي وينصرف، جزاه الله خير. فتقع في موسم في موطن موطنها في قلب عمر فيقول: أعورة أبي بكر تتبع؟ تبا لك، يعني هل تريد أن تجد ثغرة وسقطة من رجل عظيم كأبي بكر؟ والآن سل نفسك من أين تعلم أبو بكر رضي الله عنه مثل هذا المبدأ الكبير في الحياة، إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن لي أنا وأن نتعلم مثل هذا المبدأ في الحياة فنكون بين أيدي الناس أصحاب دماثة ولين خلق يجد الجميع منا قدره وحاجته في التعامل مع كل الناس؟ عمر رضي الله عنه يرث المبدأ ذاته في حياته، فيكون رضي الله عنه في خلافته كذلك، لم يزل أيضا يتفقد الدور في ليلة من ليالي خلافته رضي الله عنه. فيأتي إلى باب يسمع فيه صوت صبية يصيحون، فيطرق الباب وإذا بامرأة وأطفال صغار يبكون حولها، فقال: ما بال الصبية؟ فقالت: هؤلاء صبية يبكون جوعا، لا جزى الله عمر خيرا. فقال: وما شأن عمر رحمك الله؟ قالت: يتولى أمر المسلمين وما يدري عنا، يتولى أمرنا ويتولى الخلافة ولا يتفقد شأننا ولا يدري عن حاجتنا. فحملها في نفسه عمر وقال: انتظريني ساعة. فيخرج رضي الله عنه فيقول لمولاه: احمل معي من كأس الطعام، من كيس الطعام كذا، ومن الزيت ومن الدقيق. فيحمله فيجهزه، فيأتي مولاه ليحمله فيقول: لا والله ما أحمله إلا أنا على ظهري. فيقول: دعه لي أمير المؤمنين، تحمل الكيس والجراب الطعام على ظهرك وأنت خليفة؟ قال: دعك من هذا، فلن تتحمل عني العذاب يوم القيامة. فيحمله على ظهره ويأتي دار المرأة، فيدخل بيتها وينزل الكيس عن ظهره، ثم يشعل النار ويتعاهد القدرة ويطبخ لهم الطعام ولا ينصرف حتى يرى الصغار بعينيه يأكلون ويشبعون ويضحكون وينامون شبعا، فينصرف ثم يتعاهدها بين الحين والحين، يأتيها بطعام تجد فيه حاجتها. من أين تعلم عمر هذا المبدأ رضي الله عنه؟ إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت إذ نقرأ في الشمائل هذا الأمر من شأنه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، والله إنما يراد منا أن نتعلم مثل هذا المبدأ. كل الناس كانوا يأتون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الرجل يتخاصم مع زوجته يأتي إليه، الرجل يظاهر من زوجته يأتي إليه، والآخر يختصم مع جاره يأتي إليه، عمر وأبو بكر يحصل بينهما شيء من الخصومة فيحضران إليه صلى الله عليه وسلم، الفقير ما يجد شيئا من الجوع والفقر والجهد يأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ويشكو إليه الشدة والجهد والفقر والعوز، فيقول: هل عندك من شيء؟ فيقول: يا رسول الله، ما عندي إلا قدح وحلس، هي حيلته من الدنيا، كأس يشرب فيه وقطعة من القماش يجلس عليها وينام عليها. فيقول: فأتني بهما. ثم يبيعهما صلى الله عليه وسلم على الصحابة بدرهمين، فيعطيه الدرهمين ويأمره بأن يشتري بأحدهما فأسا وبالآخر حبلا ويحتطب بهما ويستغني بهما عن سؤال الناس. أريد أن أقول إن الفقير لما وجد الجوع في بطنه اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل لما تخاصم مع زوجته ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعربي الذي يأتي من البادية يسأل: أين فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمسلم الذي يتعلم الإسلام يأتي إليه صلى الله عليه وسلم، والسائل عن حاجة في نفسه يأتي إليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما ينصرف أحدهم إلى داره وقد فارق مجلسه ثم جدد الشوق في قلبه الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي إليه ويحكي له شوق عينيه إلى رؤيته مجددا صلى الله عليه وسلم. فبالله عليه، كان يقبل من ويرد من؟ كان يعطي فرصة من الوقت ومتسعا لمن ويدع من؟ كان يعيش هم أمة لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، لا حر ولا عبد، ما حكى أحدهم يوما ما أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه معتذرا، أو قال أنا مشغول، أو قال لست متفرغا لك، وقد كان في حياته من الهم ما لو وزع علينا جميعا لكفانا والله. وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم من الشغل الشاغل ما لو وزع علينا جميعا لملأ أوقاتنا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يوطن نفسه ويعلم أمته على أنه من عاش لأمته فعليه أن يحيا كبير النفس كبير الخلق واسع الصدر، وبالتالي سيجد في وقته متسعا وبركة وعونا من الله جل جلاله لأن يكون في عون إخوانه وعون من يحتاجه من عباد الله المؤمنين والمؤمنات. والله يا إخوة لم يزل خلفاء الأنبياء والرسل من أهل العلم والدعاة إلى الله أصحاب شغل كثير وأوقات مزدحمة وأعباء متتابعة، ولم يشكو أحد منهم يوما ما أن الشغل والهم الذي يحمله والأعباء التي تكتنف وقته أنها حرمته من دنياه أو صرفته عن أهل بيته أو ما وجد لها فرصة في الحياة، لكنها البركة تحل لما يعيش المسلم شأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، دمث ليس بالجافي ولا المهين، ليس بالشديد الصلب ولا المهين المحتقر بين الناس، كان احترامه عليه الصلاة والسلام ليس تكبرا ولم يكن أيضا مبتذلا بين أيدي الناس، يعظم النعمة وإن دقت، يعظمها يعترف فيها بحق الله سبحانه وتعالى فيشكره، وإن دقت وإن كانت دقيقة صغيرة ولو تمرة ولو كسرة من خبز يعظم النعمة. تعظيم النعمة أن يعرف قدرها، أن يشكر الله عليها، ألا يشعر يوما ما أنه محروم وبين يديه قدر من النعمة ولو كان دقيقا. فما بال بعضنا اليوم إذا ضاقت الدنيا في يده رأى نفسه سيء الحال وقارن نفسه بغيره من أرباب السعة والغنى واتساع الأحوال فرأى نفسه محروما. ثم قال رضي الله عنه في آخر وصفه في هذا المقطع: يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النعم بعمومها والطعام على وجه الخصوص لا يذم منها شيئا، لا يذم من النعم شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. كل طعام له ذوق كان عليه الصلاة والسلام لا يمدح ولا يذم، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. أما أنه لا يذم فلتعظيم النعمة واحترامها، لكن لماذا لا يمدح؟ لما لا يمدح عليه الصلاة والسلام؟ جاء في وصف آخر: إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن أعجبه وطاب له عليه الصلاة والسلام تناوله فأكله، وإن لم يعجبه تركه. أنا أقول نفهم عدم الذم احتراما للنعمة وتعظيما، لكن لماذا لا يمدح؟ لأمر واحد، وهو أن همته صلى الله عليه وسلم أعظم من أن تقف عند طعام فتشتغل به مدحا أو ذما. كان تعامله مع الطعام أنه زاد يتقوى به على عبادة الله. واليوم أصبحنا كثيرا ما نشغل أنفسنا بطيب الطعام فنتحدث به، وصرنا نعرف أن تلك الأكلة وذلك النوع من الطعام محبوب إلينا ونتواصى به ونتكلم عنه. إن المرء إذا انشغل بأمر ما أخذ عليه وقتا من فكره وعبارته وحديثه مع الناس، لكن الصحابة لم يكونوا يحفظون عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث عن طعام أعجبه وجلس يتحدث فيه عن لذته وطيب مذاقه في فمه، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. فما كانت الدنيا لا بطعامها ولا بزخرفها ولا أموالها ولا حظوظها، ما كانت تغضبه. ترك بيته مهاجرا في مكة عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء يوم الفتح وقد أكرمه الله وأقر عينه بفتح مكة، فيسأله السائل: أتنزل غدا في دارك بمكة يا رسول الله؟ وكان الصحابة يتوجسون هل هذا أوان أن يترك المدينة فيعود إلى موطنه بمكة وأن يترك داره وأصحابه وأنصاره؟ فيقول عليه الصلاة والسلام بالجواب الذي ما وقف عنده لحظة: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل بن أبي طالب ابن عمه يقول: هل ترك لنا عقيل؟ يقول: أنا لما هاجرت أخذها أبناء عمومتنا فأخذوا بيوتنا وانتهوا منها، ما جاء يبحث عن بيته ولا عن داره ولا فكر فيه يوما، كل ما قاله: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وانصرف عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف الصحابة يوما ما أن قضية من قضايا الدنيا في مال أو عقار أو لباس أو ثوب أو طعام أو بعير أو شاة أو فرس أنها كانت سببا من أجله اختصم النبي عليه الصلاة والسلام، أو حمل في قلبه، أو تكلم بعبارة شعر منها بغضب. تالله كم غضبنا لدنيانا يا إخوان، لأموال وبيوت وعقارات، وأقل ما في ذلك سياراتنا، إذا صدمت أو احتككنا أو اختصمنا يغضب أحدنا ويحزن ويشتط مع إخوته، فتكون بيننا الألسنة الحادة والعبارات الجافية والتقاضي في المحاكم. لست أقول لا يجوز لمسلم أن يبحث عن حقه، لكن فرق بين أن تبحث عن حقك لتحصله وبين أن يكون سببا لغضبك يملأ عليك قلبك ويشغلك حتى عن طاعة الله، فتأتي إلى صلاتك وبالك مهموم بالسيارة التي صدمت وبالمال الذي فقدت وبالسرقة التي ابتليت بها. لم يكن عليه الصلاة والسلام تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إنما كان يغضب للدين عليه الصلاة والسلام، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار بكفه كلها، هذا وصف لإشارته، فكان يستخدم كفه بالإشارة، يستخدم كفه كله إذا أشار إلى جهة أو ناحية أشار بالكف كلها لا بأصبع ولا بجزء من يده. وإذا تعجب قلبها، إذا تحدث حديثا يشير فيه إلى تعجبه قلب كفه ظاهرا وباطنا، فيفهم الصحابة أن أسلوبه أسلوب تعجب عليه الصلاة والسلام. وإذا تحدث اتصل بها، يعني أنه يستخدم في حديثه لغة الإشارة، فإذا تكلم لا تزال إشارته بيده مصحوبة بكلامه. واليوم أصحاب فنون الألقاء والخطابة والتأثير يثبتون ويؤكدون أن الرجل إذا تكلم والناس يتابعون ويسمعون، فكلما كان أكثر استعمالا لعبارات مرفوقة بإشارات كانت أوقع في النفوس. قال: وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يضرب بطن الراحة اليمنى وهو كفه من الداخل بطن إبهامه اليسرى عند حديثه ليشير إلى كلام أو وصف يستخدم كلتا يديه عليه الصلاة والسلام. إذا غضب أعرض وأشاح، يعرف الغضب بأن يكف عمن أمامه ويعرض عنه ويشيح بوجهه، فكان هذا منتهى التعبير عن الغضب. لاحظ، ليس الشتم ولا الشطط ولا رفع الصوت ولا الخصام ولا الانتهار، أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه، فركس رأسه وغض طرفه عليه الصلاة والسلام. ألا ترى معي أنه حال المتزن الممتلئ وقارا وهيبا، فلا في غضبه يشتط ولا في فرحه أيضا عليه الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.